فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا لقاء يتجدد معكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء من لقاءات هذا البرنامج قواعد قرآنية، لنتذاكر فيها قاعدة من القواعد ذات البعد الإيماني وذات البعد التربوي الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه في سيره إلى الله عز وجل. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق آيات الحج. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وهذه الآية الكريمة ليست كما هو ظاهر جدا، ليس المقصود بها إخبار المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلونه من خير فقط، لا، بل هذا أمر متقرر في فطرة كل مؤمن، وهو أن الله لا يعزب عنه شيء سبحانه وبحمده، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن ما مقصود الآية؟ مقصود الآية أيها الإخوة بلا ريب هي الحث على إخلاص العمل لله عز وجل، والإشعار بأنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى عمل مهما دق في نظر الإنسان، وما تفعل من خير يعلمه الله. والمعنى هنا حث كما أشرت آنفا إلى الإخلاص، حث على الإخلاص وتطمين للمؤمن أنه لا يضيع من عمله شيء، ولذلك جاء التأكيد على ذلك بعدها بالإكثار من عمل الخير، فقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا من هذه الأعمال الصالحة ولا تحتقروا أي عمل لأجل أن والله الناس ما يعرفون هذا، أو أن الناس قد لا يقدرونه، أو لغير ذلك من المعاني. لا، عملت عملا ولو كنت في رأس جبل أو في قاع البحر أو في متوسطا كبد السماء في الطائرة، أو عملت عملا في وسط الجحور والكهوف، فإن هذا كله لا يخفى على الله. عملت عملا قليلا ولو كان في نظرك كذلك يسيرا، إزاحة غصن من طريق الناس يؤذيهم، أو كلمة حق، أو تصدقة بنصف ريال ربع ريال، هللات يسيرة، كل ذلك لا يخفى على الله عز وجل. فتزود منه، فإن هذا هو خير الزاد الذي تلقى به ربك عز وجل. وهذه الآية كما أشرت آنفا ذكرت في سياق آيات الحج لتذكر المؤمنين ولتذكر حجاج بيت الله عز وجل الذين يستعدون بالزاد الحسي من مركب، مأكل، مشرب، تهيئة مكان وغير ذلك. هذا الزاد الذي تستعدون به وأنتم مأمورون به لا يشغلنكم عن الزاد الحقيقي الذي يبقى أثره بعد موتكم، ألا وهو زاد التقوى. أيها الإخوة الكرام، إن الآية، هذه الآية الكريمة لها دلالات عظيمة بالغة الأثر في نفس من تأملها وتدبرها. أما الأثر الأول الذي نعلق عليه في هذا الموضع فهو الحث على الإخلاص، ذلك أن الإنسان يتهيأ له أحيانا أن يعمل أعمالا خفية لا يطلع عليها أحد من الناس، فهذه وإن خفيت على الخلق فإنها لا تخفى على الخالق، وهي في الوقت ذاته أيضا تنبيه للإنسان ألا يخفي شيئا إلا شيئا يرضى الله سبحانه وتعالى ويحبه الله عز وجل. ذلك أن الإنسان وإن اختفى عن أعين الخلق كما هو معلوم فإنه لا يخفى عن أعين الله عز وجل. أنت قد تقف أمام الناس، دعك من الخلوة، قد تقف أمام الناس وتتحدث إليهم وتتكلم، وربما تتحدث في موضوع شرعي وعظي إلى آخره، فما الذي يدور في قلبك في تلك اللحظة؟ هل أنت تتحدث من أجل أن يكون لك مكانة، من أجل أن يرضى عنك فلان، من أجل أغراض عاجلة، أم أنت تتحدث من وازع يدفعك إلى أن الله عز وجل لما آتاك علما آتاك قدرة على الكلام والحديث والبيان فإن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذه النعمة؟ هل بلغت العلم؟ هل أبلغت الرسالات التي وعيتها عن الله وعن رسوله؟ هل وهل؟ إذن هنا أعمال. أحيانا وأنت أمام جمع كبير من الناس قد تجد فيهم المتأثر، هنا يحتاج الإنسان إلى جهاد. وما تفعل من خير يعلمه الله عز وجل، وما تفعل من خير يعلمه الله. هذه الدلالة تقودنا إلى قضية أخرى، وهي لطالما أشغلت كثيرا من الإخوة الذين ينفعون الناس ويبذلون جاههم وعلمهم، ألا وهي أن يطمئن القلب وأن يطمئن الإنسان إلى أنه مهما عمل من عمل فإنه لا يضيع عند الله عز وجل. أنت حينما تعمل تريد ثواب من؟ تريد جزاء من؟ تريد عطاء من؟ إن كنت تعمل للخلق فبئس ما عملت والله، وبئس الثناء، وبئس الثناء العطاء العاجل الذي يفقدك أجر العطاء الآجل. أعرف رجلا من وجهاء الناس يبذل شفاعات ونفع للخلق وقضاء حوائج وغير ذلك من أبواب الخير التي ثوابها عظيم، يحبها الله عز وجل لأن فيها إحسانا إلى عباد الله سبحانه وتعالى، لكنه يفاجأ أحيانا ويصطدم بأناس يجحدون معروفه ولا يقدرون ما بذل لهم، فهنا يضيق صدره ويحصل له غم وكدر، وربما انقلبت صورة الناس الذين أحسن إليهم فوضعهم كما يقال في القائمة السوداء. ولكن من تأمل مثل هذه الآية ومن عرف دلالاتها جيدا لم يبال بهذا البتة. نعم الإنسان بطبيعته يتألم لنكران الجميل بلا شك، ولا يلام عليها على هذا من حيث الأصل، لكن الذي لا ينبغي أن يستمر عليه الإنسان هو أن يكون هذا مؤثرا عليه مقلقا، وأشد من هذا أن يكون سببا في إغلاق أبواب الخير. فتجد يقول هؤلاء الناس لا يحفظون المعروف، هؤلاء الخلق لا يقدرونني، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، إذن الناس ليسوا كفءا أن أبذل لهم. لا، إلا إذا كنت تعمل للخلق فهذا شأنك، لكن إن كنت تعمل لله عز وجل فلا تبالي شكرك الناس أم لم يشكروك، ذموك أم مدحوك. كما قال مالك بن دينار رحمه الله: منذ عرفت الخلق لم أبالي بمدحهم ولا ذمهم، فإن غالب الذين يمدحون يغلون، وكثير من الذين يذمون أيضا يسفون ويبالغون في النقائص. فمن عرف الخلق استراح، ومن عرف الخالق استراح أكثر وأكثر، لأن المؤمن حينما يعمل الخير يتذكر قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ماذا يضيرك ألا يقدرك الناس إذا كان الله عز وجل قد رضي عنك؟ قد يجد هذا أيها الإخوة، وهذا شيء مجرب ومعاش وسمعته من بعض المشايخ وطلاب العلم، قد تجد عالما من العلماء أو طالبا من طلاب العلم علم أحد الشباب، وهذا الشاب ربما قرأ عليه متنا أو أكثر من متن، قرأ عليه شرحا، حفظ عليه القرآن، ثم تتقدم بهذا الطالب السنين ثم يقلب ظهر المجل لشيخه أو أستاذه أو ينساه تماما ولا يعترف بمعروفه، فلربما عاش هذا الشيخ صدمة أو نوع من العتب عليه، لماذا صنع هذا التلميذ هذا؟ فنقول هذا العتب ليكن عابرا وعارضا ولا يستقر في قلبك، لأنك تعلم أن الله يقول: وما تفعل من خير يعلمه الله. يصاب أحيانا بعض المحسنين كما ذكرت آنفا بهذا، ولكن هذا الذي هذه القاعدة التي ذكرناها من أعظم ما يسلي المحسنين والباذلين، سواء بعلمهم بجاههم بمعروفهم، من أعظم ما يسليهم، بل من أعظم ما يجعلهم يندفعون لنفع الخلق وعدم انتظار الجزاء منهم. أذكر كلمة يقول عنها أحد طلاب العلم كانت من الكلمات التي أثرت في حياتي وقد وجد جفاء من الناس، بل قال هذا الأخ الذي يتحدث عن هذا الموضوع، يقول أذكر أن شخصا شفعت له بل ساعدته مساعدة مالية أنقذته من السجن، كان سيسجن ثم ساعدته، وتصور أنت معروف هذا الإنسان على ذلك الذي كاد أن يسجن، إنه لمعروف كبير والسجن نوع من العذاب. ثم تتقدم الأيام وتتقلب الليالي، فإذا بالذي أنقذ من ورطة السجن يقلب لصاحبه ظهر المجن ويكذب عليه ويدعي ويزور عليه أوراقا وإلى آخره من أجل لعاعة من الدنيا. تصور صدمة عنيفة، ولو أن ذلك الشخص المحسن شكاه لما كان ملوما، لكنه صبر واحتسب وقال تذكرت قول الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله. ولما لم يحدث علي كما يقول الأخ هذا، لما لم يحدث علي الضرر مما فعل لم أشكو ولم أتعرض له بشيء أبدا أبدا. أذكر أيضا أن أحد طلاب العلم يقول ثمة كلمة يقول أستطيع أن أقول غيرت مسار حياتي في هذه القضية، وهي قضية التعامل مع المعروف ومع المحسن إلى الناس. ما هذه الكلمة؟ يقول سمعت كلمة معناها أن الإمام أحمد رحمه الله شكى إليه رجل ما تحدثنا عنه آنفا من جفاء الناس وعدم تقديرهم وعدم احترامهم له وعدم يعني حفاوتهم بما يبذله ويقدمه من معروف وإحسان الناس، فقال له الإمام يا هذا اعمل الخير ولا تطلب أجره إلا من الله، وأنت أيها المحسن ويا أيها المحسنة والله لو تدبرنا هذه الكلمة جيدا ولو فهمناها وطبقناها في واقعنا خلاص لا ننتظر من الناس شيئا أبدا، إن جاء شيء كان هذا الحمد لله سارا ومفرحا، لكن إذا لم يأتي شيء لم تتعلق قلوبنا ولم تتشوف إليه، لأن الإنسان المتشوف يقلق. ما هو المتشوف؟ يعني الذي ينتظر ويتوقع أنه إذا أحسن إلى فلان أنه يجي ويقبل رأسه ويثني عليه وربما أعطاه شهادة تقدير. لا لا لا يا أخي ولا يا أختي أبدا، افعلوا الخير الذي تستطيعونه وتوفقون إليه بالمال بالجاه بالعلم بالدعوة بغير ذلك من صور النفع، ولا تنتظر جزاءك من أحد أبدا إلا من الله. جرب هذا ستجد أنك مستريح، لا يقلقك أبدا انتظار جزاء ولا ثناء ولا عطاء ولا غير ذلك. أما من انتظر والله ثم والله ثم والله سيتعب كثيرا جدا جدا. أيها الإخوة، من دلالات هذه القاعدة أيضا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أنها تدفع الإنسان دفعا إلى العمل ولو كان يسيرا لا يحتقر شيئا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخله الجنة. ماذا قال له؟ هل أعطى عمل كبيرة؟ قال لا، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. هذا العمل ربما يكون في نظري ونظرك يسير، اعزل الأذى. نعم اعزل الأذى، ربما يكون هذا الرجل صاحب احتطاب، صاحب يمر في طريق من كثير الأشواك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطريق. وانظر إلى المرأة البغي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حينما سقت كلبا بالحذاء لكنها كانت في ذلك الوقت في تلك اللحظات مخلصة، وهي مرأة يا أيها الأخوة لم يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يعني ولا وصف واحد مليح أو تمتدح به، بل وصفها بوصف من أعظم ما تعاب به المرأة، امرأة بغي لكنها كانت مخلصة رجت في هذا العمل اليسير، وهي سقيا كلب وليس سقيا آدم أيضا، فأعظم الله لها الثواب وضاعف الله لها الأجر فأدخلها الجنة. فلا تحتقرن من المعروف شيئا أيها المبارك، ولا تغفلن من الخير بابا وأنت تستطيع أن تطرقه وتسير فيه، وتذكر أن الله عز وجل قال لك وما تفعل من خير يعلمه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسارعين في الخيرات الداعين إليها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل أدلة ومقاصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.